والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الحبل أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ذكر لنا في هذا الكتاب العظيم الذي هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام التي اختار فيها المصنف رحمه الله أحاديث الأحكام، وانتقاها من جميع من كتب الإسلام التي تتعلق في الأحكام من كتاب الطهارة إلى آخر الكتاب. ثم إنه بالأول ذكر لنا كتاب الطهارة وما يتعلق به، والصلاة وما يتعلق بها، والزكاة والصيام والحج والمناسك والعبادات والمعاملات من البيع والشراء والسلام وغير ذلك، ثم شرع في بيان الحدود. وقد سبق لنا طائفة من الأحاديث في هذا الباب أيضا في الدروس السابقة. وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحدود ذكر في هذا الباب حد الزنا، والزنا فاحشة من أعظم الفواحش، حرمها الله سبحانه وتعالى، وقد حرمت في جميع الأديان، كما حرم سبحانه وتعالى دماء في جميع الأديان، وحرم الأعراض في جميع الأديان، وحرم الأموال على الناس في جميع الأديان. وأعظم من هذا كله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الذنوب على الإطلاق، لأن هذه وإن كانت من كبائر الذنوب وإن كانت من الفواحش، لكن الشرك أعظم منها، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكر المصنف رحمه الله هنا ما يتعلق بأحكام الزنا، وسبق لنا طائفة من الأحاديث المتعلقة بذلك. والزنا فاحشة من الفواحش، فيجب على المؤمنين البعد عنها واجتنابها، ولأن الله سماها فاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد قرنه الله بالقتل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا يجب قتله. الزاني المحصن الذي سبق أن تزوج ثم زنى، هذا جزاؤه إذا قامت البينة أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء من الرجال أو من النساء. والقتل النفس بالنفس، من قتل نفسا وجب قتله. والتارك لدينه المفارق للجماعة، من أشرك بالله سبحانه وتعالى وارتد عن دين الإسلام بأي شيء من أنواع الردة، فإنه يجب قتاله. وهذه أيضا تضمنتها الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم فتح الله سبحانه وتعالى باب الفرج لمن أصلح حاله وأصلح نيته ورجع إلى الله وتاب واستغفر. فقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما عمل الإنسان من الذنوب ومن المعاصي إذا رجع إلى الله مهما كان مهما كثرت ومهما عظمت إذا رجع إلى الله وتاب توبة نصوحة فإن الله يقبل من عباده. والله عز وجل يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا وش معنى أسرفوا؟ يعني أسرفوا باقتراف الذنوب، فعلوا الذنوب ما تركوا شيء من الذنوب، لكنهم بعد ذلك ندموا ورجعوا إلى الله وتابوا إليه توبة النصوح فإن الله يغفرها. قل والله يناديهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة يوم القيامة إذا فات الفوات أو إذا حضره الأجل ما ينفش، أن تقول نفس يا حسرة أنا ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. قال الله عز وجل بعد ذلك: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالله قد أحذر من عباده، بين لهم الحق وبين لهم ما حرمه عليهم. وإذا حصل من المرء ما حصل زلة من الشيطان ولا هوى من النفس ولا كذا وزل وأخطأ فيرجع إلى الله والله يغفر له سبحانه وتعالى، فيرجع إلى الله ويتوب إليه. فالشرك من أعظم الذنوب، والإسلام يجب ما قبلها، يغفر جميع ما تقدم. الذنوب المعاصي التوبة تجب ما قبلها. الزنا فاحشة، لكن إذا تاب المرء ورجع إلى الله وتاب توبة النصوحة، والتوبة النصوحة لا بد لها من ثلاثة شروط: أن يقلع عن الذنب، الشرط الثاني أن يندم على ما فعل، الشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. فإذا توفرت هذه الشروط فليبشر المسلم بأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهذا وعده سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين. فهذا الذنب العظيم الذي هو ذنب الزنا والعياذ بالله رتب الله عليه ما رتب من العذاب، لأن من ارتكب فاحشة الزنا على قسمين: إما أن يكون لم يسبق له أن يتزوج فهذا له حد، وإما أن يكون قد تزوج وفعل هذه الفعلة والعياذ بالله بعد ما من الله عليه بالإحصان. فهذا عرفنا أنه محبته للفاحشة فجزاؤه أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما من لم يكن ذلك فهو يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. والله سبحانه وتعالى يقول: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله وبحكم الله وبوحي الله إليه أضاف إلى الجلد أن يغرب عاما عن بلده، يسطر عاما كامل عن البلد. هذا إذا كان غير محصن، إذا كان لم يسبق له أن تزوج. أما ما سبق له الزواج وقامت البينة عليه وشهد عليه 4 شهود بالزنا فهذا جزاؤه أن يرجم بالحجارة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأبو بكر جلد الزاني وغرب، وعمر جلد وغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم في الزنا، رجم رجلا ورجم امرأة بالحجارة حتى ماتوا، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه فعلوا هذا. وقد أنزل الله في ذلك قرآنا ثم نسخ لفظ القرآن وبقي المعنى لأن النبي عمل به. فهذا ما خشه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لما خطب الناس وأتى في البحث في هذا الباب في باب الزنا نعم. قال إن الله أرسل رسوله بالحق وأنزل معه عليه الكتاب، الكتاب هو القرآن، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هدى، هدى للمتقين وشفاء للمؤمنين. فهذا القرآن العظيم أنزل الله فيه ما يتعلق بأحكام العباد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيقول عمر إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالحق وأنزل عليه هذا الكتاب الذي هو القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا فأخشى، وهذا من فقهه رضي الله عنه واهتمامه بأحوال المسلمين، وشاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أخشى أن يطول بالناس زمان ويقولون إن الرجم ما نجد في القرآن. فأخبر رضي الله عنه قال إنها نزلت في القرآن وإننا قرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأها في كتاب الله ووعيناها أي حفظناها في صدورنا وعقلناها، عرفنا معناها وما أريد بها، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام فعلا منه فرجم. وهذه الآية التي نزلت قيل إنها نزلت في سورة الأحزاب ثم بعد ذلك نسخت قراءتها وبقي معناها، وهي قول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه هي الآية التي نزلت، والمعنى والشيخ والشيخ يعني معناها الذي قد تزوج سواء بلغ حد الشيخوخة أو لم يبلغ، المهم أني لا أحصن، لأن هذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحصن، وبمعنى أنه تزوج وأحصن نفسه بالزواج ثم بعد ذلك ارتكب فاحشة الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية من القرآن، ثم بعد ذلك نسخ الله لفظها وبقي معناها. وهذا النسخ هذا نوع من أنواع النسخ في القرآن، فقد ينسخ معناها وهي باقية، وقد تنسخ هي ومعناها يبقى في مثل هذا، وإن كان هذا قليل لكنه موجود في القرآن، كما في هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا حق الزاني سواء كان رجلا أو امرأة، متى ثبت عليه الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بماعز، وفعل ذلك بالغامدية، وفعل ذلك بامرأة من جهينة، وفعل لما أتوهم بأنفسهم وشهدوا على الزنا واعترفوا وأقروا به عند النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منه أن يطهرهم، فهذا تطهيرهم. وبعد هذا التطهير هذا إن شاء الله مغفرة لذنوبهم، وهذه توبة، ما فوق هذه توبة. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ورجم المرأة الجهنية التي أتت واعترفت وطلبت من النبي أن يطهرها من هذا الذنب الذي ارتكبت ورجمها صلى الله عليه وسلم، صلى عليها النبي، غسلت وكفنت وصلى عليها، فقال رجل من الصحابة يا رسول الله أتصلي عليها وفعلت كذا وكذا؟ قال نعم، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي وبين له وجه التوبة، قال أرأيت أن جادت بنفسها اعترفت وأمرت ان يقام عليها الحد وهي تدري ان الحد الرجم ومع ذلك بذلت نفسها لهذا، هذه اعظم توبة. فلذلك غفر الله لها وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكان تطهيرا لها. وهذه الحدود التي رتبها الله انما هي تطهير لعباده، اذا اقيم عليه الحد فهو طهارة له، يكفيه عن عذاب الاخرة، اذا جلد يكفيه، الا ان استمر على فعله فهو يؤدب، لكنه اذا اقلع عن هذا وتاب فان الله سبحانه وتعالى يغفر له وجزاؤه قد حصل له بما حصل. فالحاصل ان هذا حكم الزاني على قسمين، اما ان يكون ما سبق ان تزوج فهذا يجلد 100 جلدة بنص الآية الكريمة ويغرب عاما بنص السنة النبوية، واما ان كان وعياذ بالله قد تزوج ووقع في الزنا فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. ولكن لا بد من ثبوت البينة، لا بد ان يشهد عليه 4 شهود يوضحون ما وقع باكمل توضيح، او يشهد على نفسه 4 شهادات، فانه بعد ذلك يرجم بالحجارة حتى يموت. فهذا حق الزاني والعياذ بالله. والزنا فاحشة من اعظم الفواحش، والزنا له اسباب، اسبابه ايضا في الغالب ان الانسان النظر وتتبع عورات الناس، ربما انه يحمله على هذا، فيجب على المؤمن غض بصره لئلا يقع في هذه الفاحشة النكرة، لان الله يقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى اخر الايه. ولذلك قال بعض كل الحوادث، يعني حوادث الزنا وما شاء الله عز وجل، كل الحوادث مبناها على النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغين موقوف على الخطر. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فهذا يسر ما ينظر إلى خاطره، ولكنه بعد ذلك يسوءه، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فعلى العبد يتقي الله ويكف نظره امتثالا لأمر الله وخوفا من الوقوع في الفتنة. فهذا مبادئ، هذه الأسباب التي توقع في الزنا والعياذ بالله. ويحرص العبد على أنه يحسن نفسه على أن يتزوج، لأنه إذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين أن الله لما بعث رسوله بالحق وأنزل هذا الكتاب عليه، أنزل في هذا الكتاب ما أنزل في بيان حكم من زنى بعدما أحسن، وأنه يرجم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الرجم، فهو يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشروطه، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو المرأة وجدت حامل ولا زوج لها. منين الحمل هذا وهي لا زوج لها؟ فمعنى أنه هذا من زنا. إلا إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان هذا لابد أنها تسأل، فإن ادعت شبهة أو ادعت أمرا آخر فهذا قد لا تدرأ الحدود بالشبهات، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فإن اعترفت فوجب عليها الرجم. فهذا بيان هذا الحكم الذي بينه رضي الله عنه، وبين هذه الآية التي نسخ لفظها وبقي معناها، خوفا أنه يأتي في آخر الزمان وناس يقولون لا الرجم ما هو بالقرآن، كما هو الآن حادث في بعض البلاد والعياذ بالله، يقولون نعمل بالقرآن والسنة ما علينا، ما جاء بالقرآن نفذناه وغيره. ففيه طوائف من الناس يوجدون في بعض البلاد الإسلامية يسمونهم القرآنيين، يعني يقولون حنا ما نؤمن بالقرآن، والله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤمنوا بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث رسوله وأخبر أنه لا يتكلم من نفسه، ما يتكلم إلا عن الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فصلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي من عند الله، إلا أن الوحي قسمين، وحي بهذا القرآن الكريم ووحي آخر أوحاه الله إلى نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغه الناس بلسانه وهو وحي من الله. والله عز وجل يقول في قصة نساء النبي عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله القرآن والحكمة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من عند الله، كله من عند الله. والنبي يقول لإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أوحينا إليك يا محمد، فهذا شرع الله الذي أوحاه الله إلى نبيه وبينه للناس. والآن والعياذ بالله يوجد طوائف مثل ما خاف ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوجد قالوا لا أرضي بالقرآن نعمل به واللي ما بالقرآن ما نعمل به، وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. إذا بين للإنسان وبين له الأدلة وأصر على فيحكم بكفره، فإن كان جاهل يعذر وقت جاهله حتى يبين له ويوضح له الآيات والأحاديث الدالة على هذا، فإذا أصر فإنه يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. فالحاصل أن هذه الحدود التي أمر الله بها من بينها حد الزنا، والزنا أمره عظيم، فينبغي للمسلم أن يحذر من كل الحذر ويكف بصره لئلا ينزلق ولئلا يقع فيها هذه الفاحشة العمى. والزنا له مضار عظيمة، اختلاط الأنساب والعياذ بالله، وفساد الفراش والعياذ بالله، وأمور يعني كثيرة. وأيضا من ابتلي بهذا والعياذ بالله يخشى عليه أيضا إذا فعل هذا بنساء غيره يسلط عليه ويفعل بنسائه كما فعل، فالإنسان ياخذ حذره ويخاف من الله سبحانه وتعالى لئلا يعاقب بمثل ما فعل، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، إذا عفيت عفت نسائك، وإذا فعلت يخشى من نسائك أن يفعلن مثل ما فعلت، وعفوا تعف نساؤكم. ولذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله في هذا الموضوع وأن الإنسان يخشى إذا كان ابتلي بهذا الأمر وعياذ بالله أن نساءه يبتلين أيضا بهذا عقوبة له، فليحذر الحذر من هذا الذنب العظيم الذي سماه الله فاحشة وقد رتب عليه ما رتب. ولذلك قال بعض أهل الحكمة قال النبي المصطفى المرتضى المجتبى صلوا عليه وسلم، صل عليه وسلمي، من يزني يزن به وإن طال المدى، عفوا تعف نساؤكم عن محرمي. فإذا عف الإنسان وخاف الله سبحانه وتعالى يصون نساءه، يصون زوجته، يصون ابنته، يصون أخته، وأن لا يعاقب بمثل هذا، فهذا شيء عظيم. أخطاره الزنا أخطاره عظيمة ويترتب عليه أمور عظيمة، فليتق الله العبد ويحذر ويحذر أيضا من حواليه من أهل بيته ومن أولاده ومن معارفه، ويحذر من هذا الأمر العظيم. نسأل الله السلامة، أجمعنا علينا وعليكم بالسلامة من جميع الذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فيجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة ف فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. أم هذا يدل الحديث يدل على أن الأمة أو كذلك العبد المملوك الذي بيد سيده كما كان في الزمن السابق المماليك الذين يملكونهم يشترونهم بالبيع الأرقى أنها إذا زنت ما يحتاج أن السيد يرفعها للحاكم بل هو يقيم عليها الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد يقيم عليها الحد. والحد معروف الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة إلا إن المملوك عليه نصف العذاب عليه نصف والمملوك يجلد 50 جلدة والأمة تجلد 50 جلدة إذا فعل. فالنبي يقول إذا زنت أمة أحدكم أي مملوكته فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. المعنى فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. المعنى لا يثرب عليها أي لا يوبخها ولا يعيرها. الحد الذي رتبها الله يكفي. الله قال اجلدوا ولا قال ثربوا ولا قال خجلوا ولا قال اعملوا. نكتفي بما أمر الله به. فليجلدها الحد ولا يثرب لأن التثريب التعيير ولأنه نتائج التعيير ربما أنه حيره وفوحه وعيره ربما أن تتخذ هذا عاد يموت قلبه وتتخذ هذا عادة له. لكن إذا أن هذا وربما أنها بهذا يكفيها أدبا لها وترتدع وتخشى من هذا ولا تكابر. فالنبي قال يجلدها الحد ما تترك لابد من الجلد لكن التثريب والتعيير والكلام في هذا لا ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا. ولا تعير أحدا بذنب لأنك لو عيرت أحدا بذنب أنت من يعصمك من يعصمك من الذنوب. ولذلك النبي حذرنا غاية التحذير عن أن نعير أحدا بذنب أو نعيره بعاهة فيه أو نعيره بشيء مما فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. لا لكن اسأل الله السلامة وادع له بالعافية وأن الله لا يبتلينا كما ابتلاها. اسأل ربك السلامة واسأل ربك العافية ولا تعير كأنك أنت بنفسك يعني آمن على نفسك أنك تخطي وآمن على نفسك وتعير الناس وتسبهم بهذا الشيء. لا والذي يعمل هذا الفعل الغالب انه ما يسلم اما هو او ذريته والعياذ بالله الذي يقع في اعراض الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر غاية التحذير عن ان احد يتكلم بعرض شخص او ربما يتهمه مجرد اتهام فهذا فيه خطر عظيم او يتكلم فيه بشيء ما ثبت عنده. والله سبحانه وتعالى ويقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. فهل يجلد 80 جلدة من يتكلم؟ فالنبي قال قيم الحد اللي أمر الله به هذا اللي تكلفون به لكن التعيير والتثريب هذا لا ولا يثرب عليها. ثم إن زنت ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت ثالثة فهذه غير صالحة تبين أن هذا ديدنها وهذا عملها فلا تبقى عندك ولا بعها ولو بشاء ولو بحبل من شعر لو هو بعقال بعير ولا بشيء بعها وتخلص منها. وإذا بعتها تخبر إن هذا العيب به علشانك ما تغش غيرك ما تغش غيرك به يخبر حدهم وتأدب ألا ترتكب الفواحش مرة ثانية. فهذا توجيهه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه بالنسبة إذا كان الإنسان إما عنده عبد وإلا مثلا عبده مملوكة وفعلت هذا الفعل فإنه يقيم الحد عليها هو ويكرر عليها. فإذا رأى أن هذا ديدنه يبيعها ولو بحبل من شعر يعني هذه ما تسوى شيء هذا تكون على هذه الصفة وهذه الكفية والعياذ بالله. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. نعم هذا يؤكد الحديث السابق

والسلام عمل بالآية الكريمة التي أشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وكان فيما أنزل الله في هذا الكتاب في القرآن الرجم، وهو يشير إلى الآية في قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخ لفظه وبقي معناها والنبي طبقها. فهذه حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن هذه المرأة الجهنية التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، وقالت: يا رسول الله طهرني، تابت إلى الله توبة النصوح، وهو الأفضل في حقها أنها تابت توبة إلى الله ولا جاءت. لكن لما جاءت وشاهدت عند النبي أن يجب عليه أن يقيم الحد، لأن ولي الأمر إذا ثبت عنده يجب عليه أن يقيم الحد. لكن قبل يصل ولي الأمر، لو مثلا سألت أو كذا وجهت إلى أنها تستر نفسها وتتوب إلى الله توبة النصوح يكفيها أنا. لكن لما وصلت النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، يجب أن ينفذ الحدود لأنه مأمور بتنفيذ الحدود. فهي لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى، وقالت هي حبلى من الزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين وليها؟ فجاء وليها. فهي مستمرة بهذا، مستمرة باعترافها بأن هذا الحبل الحمل الموجود فيها أنه من الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لوليها: أحسن إليها، لا تسيء إليها، أحسن إليها، فإذا وضحت حملها فأتني بها. الحمل ما له ذنب، وهذه نفس، والنفس محترمة، فالنبي ما رجمها والحمل موجود معها خوفا عليه حتى تضع. فلما وضحت أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر فشكت عليها ثيابها، أي شدت عليها ثيابها لئلا إذا ضربت بالحجارة تتكشف عورتها، فشكت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت حتى ماتت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام غسلت وكفنت وصلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، يعني لكفتهم توبة. ثم بين له الدليل على ذلك، قال: أرأيت، هل هناك أحد أرأيت أنها جادت بنفسها، يعني جادت أعطت نفسها أنها تقتل توبة لله؟ هل أبلغ من التوبة هذه؟ ما أبلغ من هذا، أن جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يثبت ما قاله عمر رضي الله عنه أن النبي رجم، وكذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز كما تقدم لنا. فهذه الحديث كلها تدل على بيان حد الزنا، وهو أنه إما أن يجلد إذا كان بكر، أو كانت كذلك المرأة بكر تجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإن كان قد سبق له الزواج سواء ذكر أو أنثى فإنه يرجم حتى يموت. إذا قامت الشهود 4 شهود أو يشهد هو على نفسه 4 مرات بأنه قد زنى، أو يتبين تشهد المرأة بأنها الحمل من زنا، هذا واضح وبين. فهذه الأمور يجب فيها ما قال عمر رضي الله عنه وما نفذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر بن السائل يقول: هل يجوز تطبيق الحدود من طرف أفراد دون استشارة الحاكم، كقطع يد السارق وقتل المرتد؟ وما حكم هذا الشخص المنفذ للحكم؟ ومتى يجوز له إقامة الحدود دون استشارة الأمير أو الحاكم؟ لا، ما يجوز الحدود، لا يجوز أن يقيمها إلا ولي الأمر أو من جعله ولي الأمر نائبا عنه. فمثلا ولي الأمر بلاد واسعة جعل في كل من، فالقاضي الذي بالمحكمة والأمير هذا ولي الأمر، أمير البلد وقاضيها هم يقومون مقام ولي الأمر، هم الذين ينفذون ذلك. فلا يجوز أن شخص يجد شخص مثلا سرق ولو قدرت عليه ويقطع ايده، لا ما يجوز هذا، ما يجوز حتى يحكم فيها الحاكم. ولا يجوز انه مثلا يجلد الزاني او يرجم الزاني الا بامر من ولي الامر، لابد من حكم شرعي ثم بعد ذلك. اما سائر الناس ما يجوز، الا ما اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذا زنت امة احدكم مملوكه نحمله يمكن على الحد يقطع يده ولا يجلده ما يخالف، لكن غيره من الناس لا يجوز أن يتعرض له، ولكن عليك أن ترفعه إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يتولى هذا، وهو الذي يتولى التحقيق معه حتى يثبت عنده ثبوت شرعي بشروط السرقة فتقطع يده، أو كذلك أيضا يثبت ثبوت بالشهود بالزنا فيقام عليه الحد. أما لو كان أو كذلك القتل، لو قتل شخص مالك حقا تبدله، هذا يرفع للحاكم والحاكم يحقق في الموضوع ويأمر بقتله الأمور، لأنها لو كان كل يقوم بالشيء ستضيع الأمور، كل واحد يدعي على سبب والله أنا شفته قتل واحد رجال وقتلت أنا، يقتل اللي هو يبي يقول، لا تضيع الأمور وتصبح الدنيا فوضى. أو يقطع يد شخص قال والله أنا سرق وأنا قطعت يده لأنه سارق، لا ما لك حتى تعرض احد، هذا مخصوص بولي الامر، وولي الامر جعل في كل بلد قضاة يترفع لهم الامور ويتثبتون منها ويطلبون الشهود ويعرفون شروط مثلا قطع اليد شروط السرقة، لان لها سمعة شروط، ما هو مجرد ما يقول والله سارق تقطع يده، اذا تمت الشروط السبعة قطعت يده، واذا انتفى واحدة منها ما تقطع يده، وان كان يؤدب ويؤخذ منه ما أخذ ويعذر تعزير لكن قطع اليد. أو كذلك الرجم لابد من الشهود، وإن كان يعذر ويؤدب إذا نسب إليه فاحشة أو وجد في مكان متهم، نعم لكنه ما يقام عليه الحد، الحد لابد من ثبوته، فلابد من الثبوت، ولا سواء في القتل أو في الزنا أو في السرقة أو كذلك في الكلام في أعراض الناس واتهامهم في أعراضهم، وهو حد القذف الذي يعبر عنه العلماء بحد القذف، هذه لابد من أنها ترفع للحاكم، والحاكم هو الذي يتحرى ويثبت هذا، فإذا ثبت عنده وجب إقامة الحد، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد أو يتعرض مثل هذه الأمور فرد من أفراد الناس، ليس من حبه ذلك. نعم. السائل يقول فبعض الناس يعاملون الخادمات كالأمة أو ملك اليمين، فما حكم عملهم هذا؟ إيش بعض الناس يعاملون الخادمات كالأمة أو ملك اليمين؟ لا هذا ما يجوز والعياذ بالله. خادمة حرة وليس لك عليها أي سبيل إلا تخدم فيما استوجبت له، خادمة في المطبخ، خادمة في البيت للتنظيف ونحو ذلك، أما في غير هذا ما يجوز، ولا ويحرم عليك النظر إليها، ما يجوز ولا أن تضم إليها، لأنها أجنبية منك وأنت أجنبي منها، فيجب أن تغض طرفك عنها، وهي يجب أن تتستر عنك لأنها ليست من محارمك، فلا يجوز أن تؤذيها ولا يجوز أن تنظر إليها ولا تقول والله هذه خادمتي أنا أنظر إليها، يجب أن تكف نظرك، وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أيش اللي يبيح النظر إلى هذه الخادمة التي عندك؟ ما يجوز أنك تنظر إليها، بل يجوز أنك تصرف بصرك عنها، فلا تعاملها معاملة ما هي مملوكة، هذه مستأجرة لعمل معين فقط، المملوكة اللي تشتريها مملوكة وتشتريها بثمن، نعم هذه اللي المملوكة التي المراد بها ما ملكة اليمين، أما هذه ما هي ملك يمين، هذه حرة وهذه استوجرت لشيء معين، ما يجوز تكلفه إلا بمقدار ما استأجرتها فيه، ولا يجوز أن تنظر إليها ولا يجوز أن تخلو بها، إذا كانت في البيت وحده ما يجوز أنك أنت تبقى في البيت، يجب عليك تخرج من البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو بها وإن كانت خادمة في بيته. فإذا كان في بيته خادمة فلا يجوز له أن يبقى بالبيت هوية سوى، أما تخرج مع زوجته هي الخادمة، وإلا إذا بكت مثلا تشتغل في البيت هو يخرج، ولا يجوز له أن يبقى في البيت. هذا ما النبي نهى عن هذا، ولا يجوز التساهل في هذه الأمور. السائل يقول إذا زنت المرأة ونتج عن زناها ولد، هل يجب عليها أن تخبر زوجها بأن هذا الولد من الزنا، أم أنها تستر نفسها وتجعل هذا الولد منسوبا لزوجها؟ هذا يحتاج إلى تحقيق. السائل يقول إذا خرج المصلي من المسجد إلى شارع المسجد، أسئلة هذه ما ينبغي أن تعلن أمام الجمهور وأمام هذا صاحبه يجي ويسأل، ولا ينبغي الأسئلة عن مثل هذه الأمور، لأن النبي نهى عن الأسئلة في مثل هذه الأمور، أو الإنسان يصور شيء ويقول كذا، لأنه ربما يبتلى به والعياذ بالله. لأن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا مع زوجته رجل ماذا يفعل؟ لو قتله قتلتموه فماذا يفعل؟ تركه النبي وكره سؤاله. بعد 3 أيام أو 4 أيام جاء له وقال وجدت يا رسول الله ما قلت لك، قال نهيتك عن هذا. فلا ينبغي للإنسان مثل هذه الأمور الفواحش، ما ينبغي للإنسان لا يضع فيها سؤال، ولا ينبغي أن كيف كذا وكيف لو حصل كذا وماذا يكون كذا، هذه أمور ما ينبغي البحث فيها وينبغي تركها. لكن من بلي بها فليأتي وحده وليسأل وحده وليأخذ الجواب وحده ولا يعلن بين الناس. هذه أمور الواجب فيها الستر والواجب فيها الكف عن الكلام فيها، هذا ما ينبغي، هذه تشمئز منها النفوس تشمئز منها القلوب، ما ينبغي أن تعلن أمام الناس وأمام الجمهور. فالله يعافينا وإياكم ولا يبتلينا. إذا بني الواحد مثل هذا السؤال يأتي بسر ويسأل من يثق فيه في دينه ويثق فيه في عقله ويثق عليه في سمته لئلا تشيع الفاحشة، فهو إشاعة الفاحشة أمر عظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السائل يقول إذا خرج المصلي من المسجد إلى شارع المسجد ثم رجع بسرعة ونيته أنه باق في المسجد، هل يصلي تحية؟ ونيته أنه باق في المسجد يبي يجلس. أي نعم. هل يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ أي نعم، إذا خرج من المسجد ورجع إليه بنية أنه يبي يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء تأخر وقت على المسجد أو تو خارج منه، قصدي إذا دخلت وتريد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم. السائل يقول هل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ الغيبة هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم يرى أنها من الصغائر ومنهم من يرى أنها من الكبائر، لكن الذين يقولون هي من الصغائر اللي يستمر عليها تكون كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة نزلة منزلة الكبيرة والعياذ بالله. لكن الصحيح أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، والإمام أحمد لما سئل عنها أخبر أنها من كبائر الذنوب، ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه للمقنع وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة أي من الصغائر وكلتاهما كبرى على نص أحمد، فالغيبة والنميمة والعياذ بالله من كبائر الذنوب يجب على الإنسان أن يجتنبها ويبتعد عنها، والنميمة والعياذ بالله أكثر ما يعذب الناس في قبورهم بسبب النميمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فأخبر الصحابة قال إن هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين ووضع على كل قبر منها واحدة وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسها. فالنميمة يعذب صاحبها في القبر، واللي يعذب صاحبها في القبر هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فيجب علينا الحذر، كل الحذر أيها الأخوة من هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما اغتبته فيه، تكلمت فلان في كذا وفي كذا وهو واقع فيه، قال أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه هذا الذي لم تذكر فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهتان، هذا من البهتان، إنك تلصق بشيء ما قاله، وإن كان شيء فيه فهذه هي النميمة التي هي من كبائر الذنوب. أنا السائل يقول: بعد أداء العمرة ما هو الأفضل، الحلق أو التقصير؟ وإذا كان لا يوجد في رأسه شعر ماذا يعمل؟ الأفضل الحلق في الحج أو في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلق، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: في الثالثة والمقصرين. فالحلق أفضل، والتقصير يجزي اجزى، لكن الحلق أفضل. وأما الشق الثاني من السؤال وهو قوله إذا كان لم يكن عليه شعر، فالعلماء ذكروا إذا كان الإنسان أخذ حج أو عمرة، قام بحج أو عمرة ولم يكن عليه شعر، قالوا الأفضل يمتثل أمر الله ويمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويمر الموس على رأسه، إن وجد شيء شاله، وما وجد شيء فقد أدى ما عليه، فهذا هو الأفضل، تمر الموس على رأسك بسهولة، إن كان وجد شعر شال، وإذا ما وجد شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السائل يقول: أنا من بلد كثرت فيها الفتن والجماعات الإسلامية، فمنهم من يلتزم بالسنة ولكن إقبال الناس عليهم قليل، ومنهم من يتهاون في بعض الأمور مثل حلق اللحى أو التقصير، وهم الأقرب لعامة الناس، وبالتالي فدعوتهم مقبولة. الأول يقول: شرط الدعوة الالتزام. والثاني يقولون: حب الناس يوسع الدائرة، وأنا حائر أرجوكم الإفادة. هذا السؤال طويل لو يحتاج إلى وقت طويل، لأنه هذا فيه تفصيل والوقت قريب الآن. نعم، لكن إن شاء الله في الدرس الآتي بكرة إن شاء الله هو أول سؤال تجيبه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.